solawat. Marilah semua bersolawat kepada Nabi kita Muhammad untuk mengharapkan syafaat kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad sang penyelamat umat. Di STIT Pasuruan dalam rangka memperingati hari milad ke-14 Festival Al-Banjari di STIT Pasuruan yang diliru Allah. Aisyad al-awwam ya hadi ya rukban, ya hadi ya rukban, mata wasalt al-ban arif hunak al-iz wa bashir al-walhan, ya hadi ya rukban, mata wasalt al-ban arif ya man bihali dauman alim wa qumtu bi babika antal karim rabbi anta rajai faqbal du'ai wa'fu an dhanbi ya rahim allah rabbi anta rajai faqbal du'ai wa'fu an dhanbi ya rahim. من أملي سواك سأظل يا ربي أهواك كيف لقلبي أن ينساك يا من أحن إلى رؤياك في شدة من أملي سواك سأظل يا ربي أهواك يا من بحالي ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الله ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم خلقتني في أحسن حال وارزقتني سجدة في جوف الليل ذكرت ربي دمع عيسى خلقتني في أحسن حال ورزقتني من دون سؤال في سجدة في جوف الليل ذكرت ربي دمع عيسى ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الله ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم.